هل يجوز عمل المرأة مدرسة تعلم الرجال والنساء والشباب والفتيات في مدرسة مختلطة للطلبة والطالبات معا؟ لا، تكون فتنة ولكن تعلم النساء وتعلم الطالبات وتعلم الأطفال الحضانة من دراسة السنين هذا لا بأس به، أولاد الحضانة. وأما أن تكون مدرسة للكبار أو للمستمعين بجانب النساء لا يجوز، وفيه نبيك والشر ما فيه نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.